لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمام هذا الدرس كلمة يسيرة. أحبتي، إن الفتن لا تأتي لتهدي، وإنما تأتي لتقارع المؤمن عن دينه وإيمانه. الفتن لا تأتي لتهدي العبد، وإنما تأتي لتقارع العبد والإنسان عن دينه وإيمانه، كما قال المطرف: إن الفتن لا تأتي أو لا تجي لتهدي المؤمن، وإنما تأتي لتقارع المؤمن عن دينه أو نفسه. والشرع حذرنا من الوقوع في الفتن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن صبر، ولمن ابتلي فصبر فواها. وإذا أقبلت الفتن لا تقبل أو لا تأتي وتقبل بظاهر بظاهرها الحقيقي، وإنما تأتي وتقبل بظاهر مبهرج مشبوه لا يعرفه إلا أهل البصائر وأهل العلم ومن هداهم الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الفتن إذا أقبلت تشابهت، وإذا أدبرت أسفرت، يعني ظهرت واتضحت. وجاء عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فعند إقبالها لا يعرفها إلا العلماء، وعند إدبارها يعرفها كل أحد. ومن تلك الفتن التي أقبلت وتشابهت وتزخرفت وتزينت تلك الفتنة التي سماها أهل الثورات والخروج والفتن بالربيع العربي، التي تولى كبرها الإخوان المسلمين وخوارج العصر، وغذتها أهل الغرب حتى هلك بسببها، أو هلكت بسببها الأنفس المعصومة، وهلك بسببها الثمرات، وهتكت الأعراض، وسلبت الأموال، وهدمت دول ومجتمعات بسبب هذه الفتنة، التي هي في حقيقتها خروج على ولاة الأمر وثورات باسم غير اسمها. وأكثر ما يتمثل لهذه الثورات ما قيل: الحرب أول ما تكون فتية تسعى لزينتها، أو بزينتها، أو يسعى لزينتها كل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. إذن أحبتي، هذه الفتنة يجب على العبد أن يجتنبها. والناس في هذه الفتنة، فتنة الربيع العربي، انقسموا على أقسام. فالقسم الأول والصنف الأول أهل السنة والجماعة، الذين عرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف ولزوم الجماعة. فحثوا على لزوم الجماعة، وحذروا من أهل الفتنة، وحذروا من الخروج والتفرقات والتحزبات. فهؤلاء هم الذين يجب علينا لزوم غرسهم، والسير على طريقتهم والحذر مما عاداهم. والقسم الثاني أهل الفتنة الذين ظاهروا وكشروا عن أنيابهم وأشعلوا هذه الفتن وأدخلوها في بلاد المسلمين وحاولوا إدخالها في دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة حرسها الله. فهؤلاء أهل الفتنة يجب على المسلم أن يحذر منهم ويحذر منهم ويجتنب طريقتهم وأن يبعد أو يبتعد عن مسالكهم. والقسم الثالث أهل الصمت والسكوت مع العلم. صنف عنده علم وعنده دراية وعنده معرفة وكان لسانه في كل مجتمع وفي كل واد أو في كل ناد وفي كل مسجد وفي كل مجلس يتكلم ويظهر ما عنده من علم، فلما أتت الفتنة قلب الورقة التي كان يكتب عليها وأصبح يكتب بخط آخر وبمسلك آخر أو لزم الصمت مع وجوب الكلام وكلامه مع وجوب بيانه والتحذير وبيان موقفه من هذه الفتنة. فهؤلاء أيضا يجب على العبد أن يحذر منهم ويجتنب مسلكهم لأنهم إما أن يكونوا من أهل الثورة والفتنة وإما أن يكونوا سكتوا عن بيان حق وتحذير من باطل. القسم الرابع أهل الجهل الذين تحيروا وتخبطوا في هذه الفتنة، فهم مع من سبق ومع من غلب، فلما انكشفت الفتنة وظهر ما فيها من عوار انقسموا على قسمين أو إلى قسمين. قسم تعصب لأهل الفتن وصار منهم، وقسم أرشده الله سبحانه وتعالى بفضله إلى الحق فرجع وتاب. أما القسم الآخر أو الخامس الأخير وهم من كان عنده مصالح دنيوية، وهذا قسم أيضا خطير، فإنه كتب وحذر مجاراة للقسم الأول وهم أهل السنة والجماعة، لكن الفرق بين القسم الأول والقسم الأخير أن القسم الأخير كتب وحذر من أهل الثورات والفتن لمصالح شخصية أو دنيوية، والقسم الأول إنما كان يحذر ويدافع ديانة لله ولحماية المجتمع ولنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وللرد على أهل الباطل وأهل الفتن. والفرق الثاني بين القسم الخامس والقسم الأول أن القسم الخامس يكتب بلا علم ويتكلم على جهل، أما القسم الأول فيتكلم بعلم وبحكمة وهم أهل العلم. الفرق الثالث بين القسم الأول والقسم الخامس أن الخامس متى لم تتحقق له المصلحة المقصودة فإنه ينقلب ويرجع عن طريقته إلى طريقة أخرى لأن مقصوده إنما الدنيا، فإذا تحققت له كتب على وفق ما يكتب القسم الأول من أهل السنة والجماعة، وإذا لم يتحقق له الدنيا كتب على خلاف القسم الأول، وهذا قد توعده النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في صحيح مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي. إذن أحبتي يجب علينا أن نكون في حذر، وأن تكون هذه الفتنة التي حدثت لنا درسا وعبرة حتى لا نقع في مثل هذه الفتن فيما سيأتي. وكلما مر زمن تأتي فتنة تتشابه ويسقط فيها من يسقط، لذا علينا أولا أحبتي لزوم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة وعلما وتعلما ومعرفة. والأمر الثاني لزوم الجماعة تحت مظلة ولاة أمرنا سمعا وطاعة بالمعروف. والأمر الثالث يجب علينا أن نكون تحت غرس العلماء أكابر أهل العلم من أهل السنة، وأن نحذر من أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الفتن، وأن نحذر ممن تلبس بلباس السنة وليس منها، الذين غالب ما يكونون من المنهج السروري أو على المنهج الحداد، فكلا المنهجين منهجين باطلين فاسدين، يجب الحذر منهما. وأخيرا، يجب علينا في هذه الفتن أن نتأنى ونتثبت ونتريث، ولا ندخل أنفسنا في كل شيء، وإنما مرد هذه الفتن الكبيرة لولاة الأمر ولحكام المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رسالة ابن رجب رحمه الله تعالى في ذم قسوة القلب، تدارسنا فيها بالأمس الأدلة أو أدلة الأدلة في ذم قسوة القلب، وذكرنا معكم أقسام القلوب، فقلب مريض وقلب قاس وقلب مخبت، وتذاكرنا مظاهر وعلامات هذه مرض القلب أو قسوة القلب، وسنتدارس اليوم معكم أسباب القسوة. قال: وهي كثيرة. تفضل أخي علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للقارئ والشارح والحاضرين ووالدين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأما أسباب القسوة فكثيرة منها كثرة الكلام بغير ذكر الله، كما في حديث ابن عمر السابق. هذا السبب الأول الذي ذكره المؤلف، وهو كثرة الكلام بغير ذكر الله. وكثرة الكلام بغير ذكر الله إما أن يكون في كلام مباح، وإما أن يكون في كلام محرم. فإن كان في مباح وهو كثير فهذا مذموم، وقد ورد عن الإمام مالك أن رجلاً تكلم عنده كلاماً كثيراً، فقال رحمه الله تعالى: تكلم كلام شهر في ساعة، تكلم كلام شهر في ساعة، من باب الذم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو يصمت، فإن الصمت منينة، فإن الصمت سلامة، والكلام في الخير غنيمة. أما مع ذلك فليتفكر الإنسان فيما يقول وفيما يتكلم به، وكما قيل: لسان العاقل خلف عقله، ولسان الجاهل أمام عقله. يعني أن العاقل قبل أن يتكلم يتفكر في كلامه، هل يعود له بالخير، وهل ينفعه وينفع من حوله، فإن كان لا سكت. وأما الجاهل فيتكلم بما لا يعلم، ولا يعرف مصلحته ولا يعرف عاقبته. ولا شك أن الكلام الكثير بغير ذكر الله يسبب قسوة القلب، لأن اللسان يغذي القلب، لا يزال لسانك رطب من ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يغذي القلب، فإما أن يغذى بكلام لا فائدة فيه وهذا يسبب قسوة القلب، وإما أن يغذى بكلام محرم وهذا أشد وأكثر من المباح تأثيرا في القلب. وعلى العبد أن يتجنب الكلام الذي فيه ضرر، لأن أكثر ما يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في يوم القيامة حصائد ألسنتهم. وهذا باب واسع، باب الكلام وآفات اللسان، فإنه قد يكون الكلام بغير ذكر الله شركا، وقد يكون شركا أصغرا، وقد يكون بدعة، وقد يكون من كبائر الذنوب، وقد يكون من صغائر الذنوب، وقد يكون مما لا حاجة فيه، وقد يكون من المباح فلا يكثر منه. أما ما كان في ذكر الله سبحانه وتعالى فحيا هلا به. قال رحمه الله: ومنها نقض العهد مع الله تعالى. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قال ابن عقيل يوما في وعظه: يا من يجد من قلبه قسوة، احذر أن تكون نقضت عهدا، فإن الله يقول: فبما نقضهم ميثاقهم. الآية. قبل الدخول في هذا السبب في مسألة كثرة الكلام لغير ذكر الله، قال كما في حديث ابن عمر السابق وهو حديث ضعيف، لكن لا يكاد يختلف أهل العلم في أن كثرة الكلام لغير ذكر الله من أسباب قسوة القلب، وذكره كثير من أهل العلم كما قال الفضيل بن عياض: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل، كثرة الكلام وكثرة الأكل. أما السبب الثاني من أسباب قسوة القلب وهو نقض العهد مع الله، والعهد الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى هو عبادته وطاعته سبحانه وتعالى، فإذا نقض العبد العهد الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى من اتباع شرعه وطاعته وامتثال أمره الذي أعظمه وأوجبه وأوله الإخلاص والتوحيد، فإن هذا يكون سببا لنقض أو لقسوة قلبه. والله سبحانه وتعالى قال في الآية التي استدل بها المؤلف، قال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منهم فقد ضل سواء السبيل. قال الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم الذي أخذه الله عليهم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتوقيرهم وإقرار الله سبحانه وتعالى القرض الحسن، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. لذلك قال ابن عقيل يوما في وعظه: يا من يجد من قلبه قسوة، احذر أن تكون نقضت عهدا، أي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فيترتب على ذلك قسوة القلب فيما بينك وبين الله، فإن الله يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قال رحمه الله: ومنها كثرة الضحك. ففي الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقال: روي عن الحسن قوله. وخرج ابن ماجه من طريق أبي رجاء الجزري عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كثرة الضحك تميت القلب. ومن طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السبب الثالث من أسباب قسوة القلب وهو كثرة الضحك، فقليله لا بأس به إن لم يكن ضحكاً على محرم أو فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وبعض الناس، وقد يكون هذا في بعض طلبة العلم، كثير الضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضحك حتى ترى لهواته، وإنما كان يتبسم تبسماً رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم. وكثرة الضحك سبب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقسوة القلب، وهو دليل على خفة العقل وقلة المروءة، وهو دليل على خفة العقل وقلة المروءة، لا سيما هذا الضحك الذي هو بصوت عالي مرتفع صاخب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما أورد حديث عائشة قالت ما رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى تبدو لهواته، إنما كان يتبسم تبسما، قال هذا لأن كثرة الضحك من خفة الروح ونقصان العقل، بخلاف التبسم فإنه من حسن الخلق وكمال الإدراك، من حسن الخلق وكمال الإدراك كما في هداية الحيارى. ثم أورد حديث أبي هريرة عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وجاء هذا أيضا عن الحسن. ثم أورد عن ابن ماجه عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الضحك تميت القلب، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح الذي في الترمذي حسنه الألباني، والذي في ابن ماجه قال صحيح. إذن لا خير في ضحك يعقبه موت، لا خير في ضحك أو كثرة ضحك يعقبه موت، وعلى طالب العلم أن يهذب نفسه في هذا الباب، على طالب العلم أن يهذب نفسه في هذا الباب، ولا يقلد أهل الفسوق أو أهل الغرب، وإن كان فيه شيء من هذه الخصال فعليه أن يهذبها، لأن الضحك كما جاء يميت القلب، وهو خفة في الروح ونقصان في العقل، وظاهرك دليل على باطنك، ظاهرك دليل على باطنك، فليكن ظاهرك في أحسن حلة حتى يكون دليلا على ما في باطنك من حسن. ثم قال قال رحمه الله ومنها كثرة الأكل ولا سيما إن كان من الشبهات أو الحرام. قال بشر بن الحارث خصلتان تقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل، ذكره أبو نعيم. وذكر المروذي في كتاب الورع قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ قال ما أرى. على السبب الرابع صحيح؟ هذا السبب الرابع وهو كثرة الأكل، فلا يزعل علينا أصحاب المطاعم أو يزعلون علينا النساء الذين يطبخن في البيوت. فكثرة الأكل أهل العلم عدوه مما يقسي القلب، فقال بشر خصلتان أو خصلتان تقسيان القلب كثرة الكلام، كثرة الكلام وكثرة الأكل. فكثرة الأكل إن كانت في مباح، إن كانت في مباح كثرته فهو في عداد المذمومين كثرته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قضية النفس عندنا في هذا الوقت معدومة، يعني يود أن يكون الكل للطعام والمريء إلى الحنجرة للماء ويبقى الهواء في الخارج، أما داخل ما في نفس، وهذا مما يسبب التخمة والسمنة، وهذه من علامات يعني تظهر فيهم السمنة، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يتمون، وتظهر فيهم السمنة، تظهر السمنة في آخر الزمان. فعد أهل العلم كثرة الطعام أو كثرة الأكل وإن كان من المباح من الأسباب التي تسبب قسوة القلب، فإن كان من المتشابهات أو من المشتبهات فهو أكثر في هذا الباب، يعني يسبب القسوة أكثر من المباحات، فإن كان من المحرمات فقد زاد مع الذنب ذنبا، فقد زاد مع الذنب ذنب. لأن في المباح يقسي القلب، فكيف إذا أضاف إلى ذلك محرما؟ لذلك أهل العلم، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد تمرة فما أخذها، فقيل له لماذا؟ قال أخشى أن تكون من تمر الصدقة، فتركها لظنه، يعني ترك أمرا مشتبها عليه صلى الله عليه وسلم. ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ورد عن أبو بكر رضي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن غلامه لما أتاه متكهنا ذهب إلى كاهن وأتاه بدرهمين بدل الدرهم أو شيء من هذا، فلما أكل من الطعام وضع أبو بكر رضي الله تعالى عنه إصبعه في حلقه حتى كادت روحه تخرج. فكثرة الطعام في المباح تسبب قسوة القلب، فإن كان من المتشابهات فقد أضاف مع الذنب متشابها، وإن كان من المحرمات فقد أضاف مع الذنب ذنبا. قال أو قلت، يقول المروذي: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ يجد في قلبه رقة وخشوع وهو مليء المعدة مليء البطن؟ قال: ما أرى، يعني ما يرى هذا، أو ما أرى، أو لا أظن هذا. يصعب يعني أو قليل أن يكون المعدة ممتلئة والبطن ممتلئ ويجد الإنسان رقة في قلبه، لذلك يجد الصائم في قلبه من الخشوع ما لا يجده في غير أيام صومه. يجد الصائم في قلبه من الخشوع والرقة ما لا يجده في غير أيام صومه، فإن أضاف مع قلة الطعام الصيام، كانت هذه عبادة مع قلة الطعام، فإنه يجد في قلبه رقة. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر شهر رمضان الشهر المبارك يقود العبد إلى التقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ثم منها قال رحمه الله: ومنها كثرة الذنوب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي المسند والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الترمذي: صحيح. قال بعض السلف: البدن إذا عري رق، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، ويورثك الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. هذا هو السبب الرئيسي في قسوة القلب، كثرة الذنوب. بل الذنب الواحد قد يكون سبباً لقسوة القلب وانحراف العبد. وهذه الذنوب درجات وأنواع، فهي جراحات، فرب جرح أصاب مقتل، فقد يكون هذا الذنب سبباً لموت القلب، وقد يكون هذا الذنب سبباً لقسوة القلب، وقد يكون سبباً لمرض العبد وانتكاسته وانحرافه. وأشد الذنوب وأخطرها الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك قد يتساهل الإنسان في بعض الألفاظ الشركية، وهي سبب كبير جدا لقسوة قلبه، فكم تجد من الناس يحلفون بغير الله سبحانه وتعالى كلمة في ثانية، لكن كم أثرها في قلب العبد إذا قال والنبي، أو قال ورأس أمي ورأس أبي والكعبة؟ من حلف بغير الله فقد أشرك. وكم من الناس تتطير طيرة التشاؤم بمرئي أو مسموع، وكم من الناس يقولون هذا بفضل الله وفضلك، هذا ما شاء الله وشئت، هذا ببركتك. هذا من الألفاظ التي توقع الإنسان في بعض أنواع الشرك الأصغر. ثم يأتي بعد ذلك من الذنوب كبائر البدع، وهي أيضاً سبب لقسوة القلب. لا يغرنك ذلك المبتدع المتخشع المتنسك، وإن ذرفت دمعته ونكس رأسه، فإن الخشوع والخشية الأصل فيها في القلب. أما تنكيس الرأس وهذا التبيتشيج والبكاء والصياح والنياحة ليس الدليل على صلاح القلب، يعني في الغالب الأعم. فأصحاب البدع وإن كان تجد في ظاهرهم التخشع والتنسك لا يغرنك ما هم عليه، بل الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز هذا القرآن وهذا العلم حناجرهم. إذن أهل البدع، والبدع من أسباب البدع نفسها من أسباب قسوة القلب، وأهل البدع ليسوا من أهل صلاح القلوب، بل هم من أهل الفساد، وقلوبهم فاسدة بهذه البدع، وإن كانت بدعة واحدة كنفي أسماء الله وصفاته أو سب الصحابة أو الطعن في ولاة الأمر أو غير ذلك من بدع القدر والإرجاء وغير ذلك من هذه البدع، فقلوبهم قاسية، قلوبهم قاسية بهذه البدع، فليحذر الإنسان من هذه البدع. ثم تأتي الكبائر بأنواعها كالزنا وشرب الخمر ورمي المحصنات والغيبة والنميمة وغير ذلك من الكبائر، فهذه الذنوب لا بد على العبد أن يحذر منها، وإن وقع في شيء منها فعليه بالتوبة والإنابة. وأما الإكثار منها فإن على زيادة العبد، كلما زاد العبد في هذه الذنوب كلما زاد القلب قسوة، كما جاء في الحديث قال الله سبحانه وتعالى كلا برانا، يعني ختم وطبع على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي والسيئات والذنوب. جاء في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. والعبد أحبتي في بعض الأحيان لا يشعر بهذه النكتة وأثرها، لكن نكتة بعد نكتة وذنب يجر ذنب حتى يغلب على القلب السواد. فالعاقل الموفق الذي وفقه الله سبحانه وتعالى يتدارك نفسه عند أول نكتة، ويرى صغار النكت الذنوب في قلبه كالكبار، يخشى منها. إن المؤمن يرى ذنوبه إن كانت صغيرة مثل الجبل على رأسه، والمنافق يرى ذنوبه وإن كانت كبيرة كذواب قال به هكذا، كما جاء عن ابن مسعود، ما يهتم بهذه الذنوب ولا ينظر. لكن المؤمن صاحب القلب الخاشع القلب الصالح المخبت، لا، قلبه وجل خائف، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة أهو الرجل يزني ويشرب؟ قال لا، بل هو الذي يتصدق ويصلي ويصوم ويخشى أن لا يتقبل منه. فصاحب الإيمان وجل خائف من هذه الذنوب وإن كانت صغيرة، حتى أن الذنب لصاحب الإيمان قد يزيده إيماناً لما يكون من بعده من توبة وإنابة ورجوع واستغفار وخوف من الله سبحانه وتعالى. قال وإن زاد زادت حتى يعلو، يعني تزيد هذه النكت على القلب حتى يعلو قلبه. فذلك الران، هذا الطبع يطبع على العبد ويختم عليه بهذه الذنوب الذي ذكره الله في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال بعض السلف: البدن إذا عري رق، البدن إذا عري من الثياب يكون رقيق يؤثر فيه أي شيء، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه وعري من هذه الذنوب أسرعت دمعته، أسرعت دمعته. ثم ذكر أبيات ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، ويورثك الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فخير الإنسان أن يعصي نفسه الأمارة بالسوء ويترك هذه الذنوب. وأشر وأخطر من هذا بعض من يجعل الذنوب أو يلبس بعض الذنوب ملبس حسن، فيزين له الشيطان سوء عمله، كما زين لأهل البدع الخروج على ولاة الأمر بأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر، وكما زين الشيطان لأهل البدع نفي أسماء الله وصفاته بأنه هو التوحيد، وكما زين الشيطان لأهل الرفض سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصرة أهل البيت، وكما زين الشيطان لأهل المعاصي الغيبة بأنها نصح، وهكذا. فلا بد على الإنسان أن يتفطن لهذا الباب، فإنه باب يردي العبد في هذه الذنوب دون أن يشعر. كم ذكر، كم ذنب أو كم سبب؟ هات. طيب، هذه خمسة، زد عليها، زد على هذه الخمسة كثرة النوم، كثرة النوم. جاء عن الفضيل قال: ثلاث خصال تقسي القلب: كثرة الأكل، وكثرة النوم، وكثرة الكلام. أهل الصلاح وأهل الإيمان وأهل الخشية وأهل الإنابة قليل نومهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فلا بد لطالب العلم أن يكون قليل النوم، أما إن كثر نومه وأكثره على نفسه فليعلم أن هذا مما يسبب قسوة القلب. فيكفي الإنسان أن ينام في يومه ست ساعات، فإن زاد إلى ثمان فلا بأس، أما أن ينام في يومه 16 ساعة فهذا والله حرمان وضياع وسبب لقسوة القلب. ومن أسباب أيضا قسوة القلب كثرة مخالطة الناس في غير مصلحة ولا فائدة، كثرة مخالطة الناس في غير مصلحة ولا طاعة ولا فائدة. يقول ابن القيم: إن فضول المخالطة هي الداء، فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر. وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات، تزول الجبال الراسيات وهي في القلب لا تزول. فضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة، وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. فينبغي للعبد أن يعرف من يخالط أولا، هل تخالط صاحب سنة أو صاحب بدعة؟ هل تخالط من يفيدك في دينك وخلقك أو لا؟ ثم هل تخالط أباً وأماً وأسرةً وأخماً؟ اعرف من تخالط، ثم كيف تخالط هذا الذي ستخالطه، ومتى تخالطه، وما هو القدر المجزئ في مخالطته. أما أن يكون الإنسان مخالطاً لكل أحد في كل وقت مضيعاً لوقته، فإن كثرة المخالطة وفضول المخالطة تضيع الوقت، وضياع الوقت يسبب فساد القلب. وإذا ضاع وقت العبد وفسد قلبه دخلت عليه كل فتنة، دخلت عليه كل فتنة. السبب الذي يليه الثامن عندنا مع زيادة على المؤلف: الجدال والخصومات. الجدال والخصومات، فإن كثرة الجدال من أسباب قسوة القلب، كثرة الجدال والخصومات من أسباب قسوة القلب وتغيره ومرضه، إلا أن يكون بضوابط شرعية، جادلهم بالتي هي أحسن. ومنها من أسباب قسوة القلب ظلم العباد، ظلم العباد، وجلب العنت والمشقة لهم، وعدم رحمتهم، مما يسبب قسوة القلب. ومن أسباب أيضا قسوة القلب الكسل والفتور، الكسل والفتور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، من العجز والكسل. يقول المناوي: الكسل والفتور عن القيام بالطاعات الفرضية والنفلية الذي من ثمراته قسوة القلب، لأن الكسل والفتور يعيق الإنسان عن الاجتهاد في الطاعات، وإن ابتعد عن الطاعات وعن مجالسة أهل الخير والعلم أورثه ذلك قسوة القلب. السبب الأخير من أسباب قسوة القلب ما يقذفه الشيطان في قلب العبد من أفكار ووساوس ونزغات يتمادى معها الإنسان، يتمادى معها الإنسان. فإن الفكرة، أو يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل صلاح الإنسان أفكاره، فإن تحكم الشيطان في أفكار العبد وقذف في قلبه الأفكار السيئة والمخالفة للشرع والمضيعة للوقت والمضيعة لمهمات حياته، فإن ذلك يسبب له قسوة، أو قسوة في القلب. كم باقي؟ ربع ساعة. أنا باقي ربع ساعة. نأخذ مزيل واحد. نأخذ شوية مزيل. طيب. فضل عين. قال رحمه الله: وأما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا. أقترح بس لو تلخص، يعني تلخص كنقاط: أسباب، أو شيء المظاهر، ثم الأسباب، ثم المزيلات، ثم إن تجدد معكم شيء أضفتموه، ويكون لكم كالمذاكرة والتذكير. وإن كان منكم شاعر فلينظمها نظما، وإذا وجدتم أحد من أهل العلم نظمها فليفدني. طيب. وأما مزيلات قسوة القلب فمتعددة أيضا، فمنها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. قال المعلى بن زياد: إن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أدنه من الذكر. وقال وهب بن الورد: نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب، ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. وقال يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواص: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. والأصل في إزالة قسوة القلوب بالذكر قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره. إذا عرف العبد مظاهر وعلامات قسوة قلبه ثم عرف الأسباب، لا بد على العاقل أن يسعى في المزيلات التي تزيل هذه القسوة من قلبه. فأولها كما ذكر المؤلف، أو أول ما ذكر المؤلف، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى يراد به إما الذكر الحكيم وهو القرآن الكريم، وإما أن يكون الذكر الذي هو التسبيح والتهليل وغير ذلك من الأذكار المطلقة أو المقيدة بوقت أو زمن. فكثرة ذكر الله باللسان المتواطئ مع استحضار القلب هذا الذي يسبب زوال قسوة القلب. أما ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان دون استحضار القلب فإنه يعني لا يكاد يزيل قسوة القلب إن لم يتواطأ مع القلب. والناس في هذا الباب على قسمين كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. منهم من يكون قلبه حاضرا ثم يذكر الله سبحانه وتعالى فيتواطأ القلب واللسان، ومنهم من يذكر الله سبحانه وتعالى وقلبه ليس بحاضر حين الذكر ثم يستحضر قلبه. فهؤلاء في خير إن شاء الله، وهذا هو المطلوب. لكن القسم الثالث والرابع، الثالث الذي يذكر الله بلسانه وقلبه غير حاضر، هذا لا ينتفع بذكره الانتفاع الكامل. وإما أن يكون القلب حاضر واللسان غير ذاكر، فهذا أيضا لا ينتفع بفضل الذكر، لا ينتفع بفضل الذكر. وأفضل الذكر القرآن، فهو الأصل في جلاء قسوة القلب وهمه وحزنه وغمه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني عبدك وعبدك، نصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، ما يقولها أحد إلا أذهب الله همه وحزنه وغمه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولن يزول هم ولا غم إلا بهذا الأصل، فإن كل شيء من مزيلات الدنيا، معنى كلامه، هي ملهيات فقط، هي ملهيات فقط، ولا يزال القسوة والضيق موجودا، فلا تزال إلا بذكر الله سبحانه وتعالى الذي أصله هو القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، على تفسير بعض أهل العلم أنه القرآن. يقول الحسن لما أتاه رجل يشتكي له قسوة قلبه قال: أذنه من ذكر، وفي رواية للحسن قال أذبه بالذكر. فذكر الله سبحانه وتعالى مما يذيب قسوة القلب. وقال وهب بن الورد نظرنا في هذا الحديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجد أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن. ولن يتقرب إنسان بمثل ما يتقرب إلى بكلام الله سبحانه وتعالى. فكلما كان القرآن في قلب العبد كلما كان قلبه حيا يقظا زائلا أو زال وزال عنه كل تزول عنه كل قسوة. قال بشرط لمن تدبره. وهذا الحق أن التدبر هو الذي يورث صلاح القلب ويزيل قسوته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولم يقل الله سبحانه وتعالى أفلا يقرؤون القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواص دواء القلوب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر. ونحن للأسف نهذه هذا، نقرأه قراءة دون استحضار قلب ودون فهم. وهذا نوع من أنواع هجر القرآن، نوع من أنواع هجر القرآن. أن يكون الإنسان قارئا للكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس متفكرا فيه. فإن لم يعمل به كان أشد هجرا، فإن لم يقرأ ولم يعمل ولم يتفهم ولم يتفكر كان الهجر كله فيه. قال وخلاء البطن سبب من أسباب صلاح القلب. وقيام الليل، ويجتمع للعبد في قيام الليل عدة مسببات أو عدة أسباب لزوال قسوة القلب، منها الخلوة بالله سبحانه وتعالى، ومنها الذكر، ومنها قراءة القرآن، ومنها الإخلاص، لأنه أرجى في هذا الوقت أن يكون مخلصاً لله سبحانه وتعالى، والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين. ثم قال رحمه الله تعالى والأصل في إزالة قسوة القلب بالذكر قوله تعالى. الأصل هنا يعني الدليل، والدليل في إزالة قسوة القلب بالذكر قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا الأصل أو هذا الدليل في إزالة قسوة القلب بالذكر. ويكون الذكر هنا إما قراءة القرآن وإما الأذكار التي هي التسبيح والتهليل وغير ذلك. وكلما كان العبد لله ذاكر كلما كان القلب له أو قلبه حي أكثر. لذلك يجب أو ينبغي على طالب العلم وعلى كل مسلم أن يجعل له شيء من هذا الورد. ومر الحديث أنه إذا استغفر صقلت هذه النكتة، فلا بد أن يجعل له شيء من الاستغفار ومن التسبيح ومن التهليل. لا بد أن يواظب على أذكار دخول المنزل والخروج من المنزل ودخول الخلاء والخروج من الخلاء ودخول المسجد والخروج من المسجد وخروج من البيت وهكذا، حتى يكون هذا القلب حي مرتاح بعيد عن القسوة والمرض. وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث، فالله سبحانه وتعالى أنزل أحسن الحديث الذي هو القرآن. فلا أحسن منه لفظا ولا معنى ولا حكما، كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعض في الحسن والإتقان، مثانية يعني تعاد فيه القصص ويعاد فيه الوعيد، تثنى القصص وتثنى الأحكام ويثنى فيه الوعيد، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. من الذي تقشعر منه عند سماع هذا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فلن تخشع القلوب بمثل كتاب الله وذكره سبحانه وتعالى وما نزل من الحق، فلن تخشع القلوب وتصلح بمثل ذكر الله وما أنزله في كتابه الذي هو القرآن، ينير القلب ويشرح الصدر ويسعده ويطمئنه وهكذا. لكن للأسف أن يكون القرآن في حياتنا في أوقات ومناسبات، في رمضان يقرأ القرآن وفي غيره يهجر. إذا ضاق الإنسان فقط قرأ القرآن، لكن في حياته قبل الضيق وقبل لا يقرأ القرآن، وهكذا يجعل القرآن لأوقات ومناسبات. لكن الذي يحيا بالقرآن من جعل القرآن حياته ومنهجه، يقرأه آناء الليل وأطراف النهار. أما الحديث الأخير الذي ذكره وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القلوب، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وذكر الله سبحانه وتعالى كما ذكر ابن القيم في الوابل الصيب له أكثر من 100 فائدة، أكثر من 100 فائدة، كتاب قيم جدا في فوائد الذكر، أحيلكم إليه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مسألكم في الدرس؟ نعم. كم باقي عن الأذان؟ ها؟ عليكم بالدعاء.